كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم.